بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 31 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أيها الإخوة، اليد جارحة، عضو من أعضاء الإنسان، ولكن أصدق صفة فيها الحركة، تتحرك يمنة ويسرة وارتفاعا وانخفاضا، فيها رسغ. الكف في أصابع، الأصابع فيها سلاميات، الإبهام له وظيفة، السبابة لها وظيفة، الوسطى لها وظيفة، يعني أوضح عضو في أعضاء الإنسان تظهر فيه الحركة هي اليد. فاليد جارحة الحركة، وحركتها حرة. في أعضاء الحركة محدودة، العمود الفقري حركته محدودة، ممكن ينسني، أما في حدود لحركته. أما اليد لها حركة مطلقة، يمنة ويسرة، ارتفاعا وانخفاضا، الكف يتحرك انقباضا وانبساطا. وحينما تمنع من الحركة، حينما تقيد، تكون مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة. كيف؟ ورد في الكتب أن اليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الحصون وأهملوا الزراعة، فلما خابت محاصيلهم وقلت أرزاقهم قال زعيمهم فنحاس: لماذا قبض الله يده عنا؟ بل يد الله مغلولة. الغريب أن الله عز وجل يقول وقالت اليهود، قال واحد منهم بل قال زعيمهم، لأنهم سكتوا وسروا بهذا القول. إذن جميع اليهود حملوا إثم هذا القائل، والذي عقر الناقة واحد، لكن الله عز وجل قال فعقروها. إذا رضي الناس بقول إنسان وسكتوا بل وارتاحوا لقوله، كلهم آثمون، وكأن كل واحد منهم قال هذه المقولة. وقالت اليهود، مع أن الذي قال واحد هو فنحاس، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لأنهم أهملوا زراعتهم فقلت محاصيلهم، نسبوا تقصيرهم إلى الله. هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، هو أن هناك فقر الكسل، وهناك فقر القدر، وهناك فقر الإنفاق. فقر الإنفاق دعونا منه، هذا لكبار الصحابة، لسيدنا الصديق الذي أنفق كل ماله ولم يقبل النبي من أحد من أصحابه أن ينفق كل ماله إلا الصديق. قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. هذا فقر الإنفاق، حالات نادرة، لكن فقر القدر أن يكون الإنسان ذاعها تمنعه عن كسب رزقه. هذا الفقير فقير القدر معذور، لكن الفقر الذي لا يعذر صاحبه هو فقر الكسل. الإنسان حينما يقعد لا يعمل، لا يبحث عن عمل، له عمل لا يتقنه، له عمل لا ينجزه، يتواكل، يسوف، يرجئ، يميل إلى الراحة، إلى النوم، إلى قبض المال من دون أن يقدم شيئا، هذا كسل خطير. وهذا الكسل موجود في المجتمعات المتخلفة، في كسل المجتمعات المتخلفة، في فقر، لكن هذا الفقر أساسه الكسل. ما في حركة، كلام فارغ، تتبع مشكلات الناس، كل إنسان مشغول بأخطاء الآخرين، يتابعها، يدقق فيها، يضيعها بين الناس، يشهر به، وكأنه يتلذذ بنقل هذه الأخبار. أما أن يعكف على نفسه فيقوم بعمل نافع للأمة، هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل إنسان: ماذا قدمت لأمتك؟ إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة: ماذا قدمت للمسلمين؟ هل قدمت لهم علما؟ هل قدمت لهم مالا؟ هل قدمت لهم خبرة؟ هل قدمت لهم نصيحة؟ هل فكرت في مشكلاتهم؟ هل حملت همومهم؟ هل أقلقك وضعهم؟ هل آلمك ألمهم؟ هل ساءتك مساءتهم؟ ماذا فعلت؟ الإيمان حركة أيها الأخوة، حركة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أنت إذا اكتفيت بالإيمان لم تفعل شيئا. هذا الضوء متألق، لو أنك قلت أنا مؤمن أنه متألق، ماذا فعلت؟ هو متألق. أقررت بذلك أم لم تقر؟ الشمس ساطعة، قل الشمس ساطعة ألف مرة، هي ساطعة. إن لم تقل كذلك تتهم بعقلك. إذا أيها الإخوة، أن تكتفي بالإيمان دون أن ترفقه بعمل، هذه طامة الطامات، مصيبة المصائب. إعجاب سلبي، نحن مؤمنون الحمد لله، مؤمنون بالله، برسول الله، بالجنة، بالنار، بالقضاء والقدر، ماذا فعلت؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا. هناك أعمال لا تعد ولا تحصى، أساسها المصلحة الشخصية، لا وزن لها عند الله، لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا أيها الإخوة. لذلك حينما تعزو أخطاءك لقضاء الله وقدره، تكون كاليهود الذين قالوا: إذ الله مغلولة. التقي مع أي إنسان، فرص العمل نادرة، هل بحثت عن عمل؟ هل فكرت في عمل مبدع؟ هل فكرت في عمل لم تسبق إليه؟ هل فكرت بإخلاص لخدمة الناس؟ الله موجود بكل عصر وبكل مصر وبكل وقت وبكل زمان، لكن لا بد من حركة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. هذا رأي من آراء المفسرين. الرأي الآخر أن اليهود قالوا يد الله مغلولة حينما رأوا فقر المسلمين وحاجتهم. النبي عليه الصلاة والسلام التقى بعدي بن حاتم، وكان عدي ملكا من ملوك العرب. قال: يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجته. المسلمون فقراء، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. يعني في سر، لماذا كان النبي فقيرا ولماذا كان ضعيفا؟ لو كان قويا لطمع الناس به ليعتزوا به ليتقووا به، ولو كان غنيا طمعوا بماله فآمنوا به، لا محبة بالله ولا قناعة به ولكن طمعا بمصلحة. فلحكمة بالغة بالغة جعل الله الأنبياء فقراء وضعاف، يتهمونه بالكذب وينامون في بيوتهم، يتهمونه بأنه مجنون وينامون في بيوتهم، لكنك لا تستطيع أن تنطق بكلمة عن قوي لا تنام في بيته، يتهم أنه شاعر ومجنون وله مآرب ولا شيء، يرى النبي أصحابه يعذبون لا يستطيع أن يفعل شيئا، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أنت حينما تؤمن بإنسان ضعيف فقير لكن الحق معه تكون بطلا، عندئذ الله عز وجل يطمئن نبيه ومن تبع نبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا الإنسان حينما يكون فقيرا أو ضعيفا أحيانا المصائب تولد البطولات، الحزن خلاق. أنت حينما تعطي نصف دخلك لأخيك ودخلك لا يكفيك تكون بطلا. ذكرت مرة قصة أن هذا الذي ورث أرضا ويعمل حاجبا في مدرسة ودخله 4000 ليرة وعنده 8 أولاد، عرض الأرض للبيع فكان ثمنها ما يزيد عن 4 ملايين، ثروة كبيرة جدا لإنسان معلم. الذي اشتراها أراد أن يجعلها مسجدا، فلما علم هذا الفقير أنه يبيعها لتكون مسجدا استحيا من الله ومزق الإيصال وقال أنا أولى أن أقدمها لله منك. يقول هذا الغني الكبير ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الفقير المحسن. الحزن خلاق، قد تنشأ في بيئة فقيرة، قد يكون المال قليلا لكن ميزان الله لا علاقة له بالمال. القرآن الكريم اعتمد قيما متاحة لكل واحد منا، اعتمد قيمة العلم وقيمة العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتمد قيمة العمل لكل درجات مما عملوا، والعمل الصالح يرفع. أما قيمة الذكاء وقيمة الغنى وقيمة الوسامة وقيمة الجمال وقيمة القوة، هذه قيم مزيفة يتعامل الناس بها في حياتهم الدنيا. لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل على النبي الكريم رجل فقير جدا فرحب به النبي ترحيبا لا مثيل له، فعجب قال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومي. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء. ابتغوا الرفعة عند الله، كلكم من آدم وآدم من تراب. قد تكون في الدرجة السفلى من المقياس الاجتماعي لكن قلامة ظفرك تعدل عند الله 1,000,000 إنسان. قد تكون في أدنى درجة من السلم الاجتماعي ولك عند الله شأن كبير. ابتغوا الرفعة عند الله. قال له يا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. الآن الأرض كلها تحارب الإسلام، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. المسلمون 1,300,000,000 بكل إمكاناتهم وثرواتهم وموقعهم الجغرافي، وأنهم أمة واحدة، دينهم واحد ولسانهم واحد، هل يستطيعون الآن بربكم أن يفعلوا شيئا في الأرض؟ أبدا، قيمتهم ليست واضحة أبدا. هذا امتحان صعب نحن به، وهذا الذي أصابنا رسالة من الله، أن يا عبادي غيروا ما بأنفسكم حتى أغير ما بكم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرها. وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب. وقد عاش عدي حتى رأى هذه الوعود الثلاثة. الرأي الآخر أن اليهود قالوا يد الله مغلولة لأن المسلمين فقراء ضعاف، وهذا الذي يصرف الناس عن الإسلام الآن دول فقيرة نامية متخلفة، الفقر مستشري، البطالة، هم أقوياء وأذكياء وأغنياء ومعهم أسلحة فتاكة وصواريخ، والإعلام بيدهم والاقتصاد بيدهم، ونحن أمم متخلفة لا شأن لنا عندهم إطلاقا. رأي ثالث، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي مغلولة في الآخرة عن عقابنا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نحن لا نعاقب لأننا شعب الله المختار. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والمسلمون اليوم إذا قالوا نحن أمة محمد، الجواب هو ما يلي: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لذلك العلماء يقولون أمة محمد أمتان، أمة الاستجابة وأمة التبليغ. إن استجابوا كانوا خير أمة أخرجت للناس، وإن لم يستجيبوا فهم أمة التبليغ، هم أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله إطلاقا. يد الله مغلولة، أي في الآخرة عن عقابنا، نحن لا نعاقب. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذا قال المسلم أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسيشفع لي يوم القيامة، يقول الله له: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لو أنك انتزعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى لصالحك، انتزعتها من فم النبي لا من مفتي، قضية متعلقة بالجنة والنار وأكل المال الحرام، تكتفي بإنسان جاهل يصلي أحيانا وغير معين من قبل الأوقاف يفتي لك بهذا وينتهي الأمر؟ لماذا أنت إذا أردت أن تبيع بيتك وقال لك أحد الذين في طريقك هذا ثمنه مليونان، لماذا تسأل 100 إنسان؟ لماذا في أمر دنياك تتحقق تتثبت تتأكد تبحث توازن تقارن؟ لماذا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي مغلولة عن عقابنا في الآخرة. صدقوا أيها الإخوة أن ثلثي عقائد المسلمين التي توارثوها خرافات وأوهام. الدعاء: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. مل مراجعة على عقائدك. قد تعتقد أن نحن أمة مرحومة، إيماننا مرحومة على ما نرى، نعاقب عقابا أليما، نعاني ما نعاني، المرحوم من استقام على أمر الله. ففي أوهام، في معتقدات زائغة، في كلام غير مقبول. الكلام الصح هو كلام الله عز وجل وما صح من حديث رسول الله. واليهود يعني ألفوا هذا الكلام والتطاول على مقام الألوهية. لهم قول آخر: إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنهم سمعوا قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أن الله فقير يطلب القرب منا، لكن الله عز وجل بها الآية الدقيقة، أي عمل صالح، أي عمل صالح لو قدمته لنملة، لطائر، لذرة، هو قرض لله عز وجل، وسيوافيك بأضعاف مضاعف يوم القيامة. بعض الأحاديث ورد أنك إذا وضعت لقمة في فم زوجتك، يعني توددا لها، تطيبا لقلبها، رأيتها يوم القيامة كجبل أحد. لقمة طعام، لو أعطيت طفل سكر، لو ابتسمت في وجه أخيك، لو سألته عن صحته، لو سألته عن أولاده، لو دعوته إلى بيتك، لو قدمت له طعاما، لو قدمت له هدية، إذا أدخلت على قلب أخيك الفرح والسرور سوف ترى هذا العمل يوم القيامة كجبل أحد. أيها الإخوة الكرام، إن الله فقير قالوا ونحن أغنياء، لكن رب العزة أغنى الأغنياء ملك الملوك يقول يا عبدي هل تقرضني؟ الله عز وجل يحب أن تربح عليه. اتصور ملك قال لمعلم علم ابني وأنا أحاسبك، هذا المعلم بعد أن أعطى الدرس قال لهذا الطفل أعطني أجرتي. الملك هيأ لك بيتا ومركبة وراتبا مدى الحياة، أنت أردت أن تأخذ من الطفل مبلغا محدودا. فكل إنسان ينسى ما عند الله من إكرام أحمق وغبي ومحدود. يعني مرة حدثني أخ كان مقطوع والطريق صعود شديد والمركبات كلها لا تقف في هذا الموقف، بعد ساعة أو ساعتين واحد وقف قال له ماذا تريد؟ في قطعة أعاره إياها، قال لي حدثت نفسي أن هذا إنسان عظيم، هذا إنسان وقف، هذا إنسان أراد أن ينجدنا، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان. لما انتهى أرجع له هذه الأداة قال له 5 ليرات إذا ممكن، قال له والله لو طلبت 100 ليرة لأعطيتكها، لكنني كنت أتمنى أن لا تأخذ شيئا. إن كان عمل عظيم فلما أخذت عليه أجرا سقط من عين الله عز وجل. الآن غلت أيديهم، كيف نفسر هذه الكلمة غلت أيديهم؟ يعني دعاء، هل يليق بمقام الإله أن يدعو على عبد؟ هو الإله، تدعو من أنت؟ تدعو الله، يا رب دمر فلان، دمر أعداءنا، اجعل الدائرة تدور عليهم، يا رب اجعل بأسهم بينهم، أنقذنا منهم. كان تخاطب إله قوي، لأنك ضعيف تدعو الله عز وجل. الإله العظيم المطلق ممكن يدعوه على إنسان؟ هذا مو دعاء أصلا، لا يقبل أن تكون هذه الكلمة دعاء، لا يقبل. غلت أيديهم أي أن الله يعلمنا أنك إذا سمعت وصفا لا يليق بالله عز وجل لا ينبغي أن تسكت، لا ينبغي أن تسكت، قل له غلت يداك، بل يداه مبسوطتان. هذا ليس دعاء بل هو تعليم لنا. إذا استمعت إلى كلام فيه اتهام للذات الإلهية، اتهام لها بالظلم، اتهام لها بأن الله في السماء ولا علاقة له بما يجري في الأرض، ما هذا الكلام؟ هل تقبل من أب عادي أن يرى أحد أولاده يضرب إخوته ضربا مبرحا والأب ساكت؟ مستحيل، لا بد من أن يتدخل. إذا هذا الذي يجري ليس قهرا لنا بل تسليط من الله عز وجل لحكمة بالغة، قد لا نكشف اليوم حكمتها، تسليط وليس قهرا لنا. الكرة في ملعبنا وإذا غيرنا يغير الله ما بنا. إذا غلت أيديهم ليس دعاء إنما هو تعليم لنا أنه إذا سمعت آيات الله يستهزأ بها ينبغي أن يكون لك موقف. إذا سمعت إنسانا يصف الله عز وجل بما لا يليق به لا ينبغي أن تسكت، ينبغي أن ترد عليه. هذا المعنى الأول، المعنى الثاني غلت أيديهم، أي عاقبهم الله حينما وصفوا يد الله بأنها مغلولة، عاقبهم بالبخل، فالبخل من شيمهم. يعني حرص اليهود على المال لا يوصف، هم أحرص الناس على حياة، حرصهم على المال لا يوصف، يعبدون المال من دون الله، هم يأكلون الربا ويأكلون السحت من أجل حبهم للمال. إذا غلت أيديهم، إما تعليم لنا ألا نسكت على قولهم، أو أن الله عاقبهم بهذا الافتراء والتطاول بأن البخل جعله من شيمهم ومن أخلاقهم. ولعنوا بما قالوا، قولهم أبعدهم عن الله عز وجل. الإنسان إذا ظن بالله ظنا سيئا يبتعد عن الله، وكأنه لعن أي أبعد. إذا ظن أن الله ليس عادلا، إذا ظن أنه ينبغي أن يكون أفضل من فلان، هذا ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. حسن الظن بالله ثمن الجنة. غلت أيديهم، أي ينبغي أن لا تسكت أمام من يتهم الله عز وجل، أو أن الله عاقبهم بالبخل والشح. ولعنوا بما قالوا، قولهم أبعدهم عن الله عز وجل. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليد هي الجارحة، واليد هي النعمة. فلان له على فلان يد، يعني له نعمة. واليد هي الملكية، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إما تعني التملك، وإما تعني النعمة، وإما تعني الجارحة، وإما تعني المبالغة في العناية. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله خلق الكائنات بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الكائنات بكلمة كن، لكن الإنسان خلقه بيده تكريما له، ونفق فيه من روحه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإما أن تعني اليد أنها الجارحة، وإما أن تعني أنها النعمة، وإما أن تعني أنها الملكية، وإما أن تعني أنها العناية المشددة. هذه معاني اليد في القرآن الكريم. الله عز وجل له يد وله يدان، واليد لها معنى واليدان لهما معنى. لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن يده ليست كيدك، وأن وجوده ليس كوجودك، وأن كل صفات الله عز وجل ليست كصفاتك. هي حقيقة دقيقة مستنبطة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. له يد أثبتها الله بالقرآن الكريم، يده ليست كيدنا. نضع تفسيرها لما يليق بذاته جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، بل يداه مبسوطتان، هناك بحث دقيق جدا. ليس عند الله يمين وشمال، بل كلتا يديه يمين. اليمين رمز العطاء ورمز السخاء ورمز الخير. له يدان وكلتا يديه يمين، فلماذا قال في موقف لما خلقت بيدي، وقال في آية ثانية بل يداه مبسوطتان؟ أيها الإخوة، في هذه الآية ملمح رائع جدا. الله عز وجل عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، يعطي بيد نعمة ويعطي باليد نعمة المنع، وقد يكون المنع عين العطاء. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، لكن عطاء الإيجاب ظاهر وعطاء السلب باطن. عطاء الإيجاب واضح، قد يعطي الله الإنسان مالا، قد يعطيه وسامة، قد يعطيه ذكاء، قد يعطيه منصبا رفيعا، قد يعطيه زوجة صالحة، هذا عطاء ظاهر. قد يبتليه بمرض، هذا عطاء باطن. قد يبتليه بفقر، هذا عطاء باطن. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذا يمنعك وهو يعطيك، يعطيك وهو يمنعك. لذلك تجد في بلاد كثيرة فيها رخاء لا يوصف، فيها ترف لا يوصف، مشكلاتهم تكاد لا تكون، لكن أكبر مشكلة عندهم أنهم بهذا الرخاء وهذا الترف أعرضوا عن الله عز وجل، متصحرون، جفاة، قلوبهم ميتة. هل هذا عطاء؟ اذهب إلى أي مكان ترى الناس في بحبوحة وفي غنى وفي ترف، وهمهم سباق السيارات وسباق الخيل، هل هم في قرب من الله عز وجل؟ أيها الإخوة، ربما منعك فأعطاك، وقد تكون الشدة في بلد هي أكبر دافع إلى الله عز وجل. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. أنا لا أقول أن نرضى بواقع سيء، ينبغي أن نحسن واقعنا، ولكن أحيانا لا تستطيع تحسين واقع، إذن هناك حكمة بالغة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أيها الإخوة، حينما يكشف الله لك يوم القيامة ما ساقه لك من هموم وأحزان ومصائب ومتاعب، ينبغي أن تذوب محبة لله عز وجل حينما تكشف حكمة هذه المتاعب، إنها سبب سعادتك الأبدية. أنا أقول دائما نحن في العناية المشددة. دقق في طبيب رأى مريضا مصابا بالتهاب في المعدة خطير، يعطيه قائمة الممنوعات ويشدد عليه إلى درجة التعنيف، أما إذا رأى مريضا مصابا بورم خبيث في الدرجة الخامسة وسأله المريض ماذا آكل، يقول له كل ما شئت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلذلك لما أنت بتكون مؤمن ومستقيم وعفيف وصادق وقريب من الله وتؤدي عباداتك وتؤدي ما عليك من زكاة أموالك وترحم الناس وتكرمهم، أنت أفضل ألف مرة ممن يعريهم في السجون ويتفنن في تعذيبهم، أليس كذلك؟ لذلك العطاء قد يكون منعاً وقد يكون المنع عطاءً. وإذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء، بل يداه مبسوطتان. النعم نعمة الإيجاب ظاهرة بل صارخة، نعمة السلب باطنة مستترة. فالمؤمن يكشف الله له بصيرته فيرى نعمة السلب كما يرى نعمة الإيجاب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. 6 مليارات إنسان، لو كل واحد قال له يا رب بدي قصر ويخت وطائرة خاصة وأغلى مركبة وبيت في المدينة وبيت في المصيف وبيت على الساحل، لو 6 مليارات إنسان طلبوا هذا الطلب لنفذه الله، وما نقص في ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام بيقول لك شح بالأمطار، الأمطار قليلة، المحاصيل ماتت، البعل كله انتهى، يعني مليارات خسرنا هالسنة، مليارات، لأنه المطر انقطع 5 أسابيع. لا يمكن أن يكون تقنين الله عجزا، إنما تقنين الله تأديب. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعني أحيانا ننتج من القمح 5 أضعاف ما نحتاج، 5 أضعاف ما نحتاج، وأحيانا ننتج أقل مما نحتاج، والأمر بيد الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، التقنين لا يمكن أن يكون تقنين عجز، بل هو تقنين تأديب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقاس على هذه الآية: ولو أنهم أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن بل يداه مبسوطتان، يد فيها عطاء الإيجاب ويد فيها عطاء السلب، يد تعطي الصحة ويد تعطي المرض ليكون المرض دافعا إلى التوبة، يد تعطي راحة البال، يد تعطي القلق والهم والحزن ليكون الهم والحزن دافعا إلى التوبة. قال تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَهُمْ يَرْجِعُونَ. الإنسان حينما يبتليه الله في الدنيا هذا دليل أن فيه خير، لأن الذي ليس فيه خير تنطبق عليه الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أما الإنسان المؤمن المقصر يبتليه الله عز وجل، وابتلاء دليل أن فيه الخير وأن الله يريد أن يصلحه. لكن بشكل دقيق، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أو كلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أيها الإخوة، الآية الدقيقة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كلام صحيح نرى بعد قليل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أداة ردع ونفي. كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الإنسان يبتلى بالمال، يمتحن بالمال، فإذا أنفقه في طاعة الله كان نعمة، وإذا أنفقه في معصية الله كان نقمة. يبتلى بزوجة، إذا أحسن معاملتها وحجبها ودلها على الله كانت نعمة، وإن أهملها فانحرفت وأطاع أمرها كانت طريقه إلى النار. قد يعطي الله الإنسان بنتا إذا أحسن تربيتها دخل بها الجنة، وإن أهملها وانحرفت تقول يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. المال سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، الزوجة سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، القوة قد تكون قويا، فالقوة إن استخدمتها لإحقاق الحق ونصرة الضعيف كانت سلما ترقى بها، وإن استخدمتها لأن تتشفى من خصومك وأن تنكل بهم كانت دركات إلى النار. فكل عطاء إلهي حيادي ترقى به إذا استخدمته وفق منهج الله، وتهوي به إذا استعملته بخلاف منهج الله. لذلك الشهوات حيادية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: عطاء المنع أنفع للإنسان في آخرته من عطاء الإيجاب، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني مثلا، كم غني ينجو من عذاب النار؟ قلة قليلة. الغنى مغري، الغنى يوهم بالقوة، الغنى يوهم بالتكبر، بالتغطرس، بالعجرفة، بالاستعلاء على الناس. لكن الفقر أقرب للعبودية. المئة فقير قد ينجو منهم 90، أما المئة غني قد لا ينجو منهم 10. لما سأله جبريل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا. أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني الضعف والفقر أقرب إلى العبودية، يعني احتمال النجاة بالضعف والفقر أقرب من احتمال النجاة بالغنى والقوة. هذا موضوع جديد. لذلك قالوا: عطاء المنع أنفع للإنسان في آخرته من عطاء الإيجاب. فكلما كان نصيبك من الدنيا قليلا كان حسابك يسيرا، وكلما كان النصيب كبيرا كان الحساب عسيرا. أنا لا أدعو إلى أن تكونوا فقراء، لكن أدعو إلى أن تكشف حكمة الله حينما لا تكون كما تريد، حينما تسعى بكل جهدك ولا تصل إلى ما تريد، إذا هذا له حكمة بالغة يجب أن ترضى عن الله عز وجل. مع أن الغنى قوة والعمل الصالح يحتاج إلى قوة، يعني الأعمال الصالحة المتاحة أمام الغني أكبر بكثير من الأعمال الصالحة المتاحة أمام الفقير، لكن الغنى مزلة قدم والفقر أضمن للعبودية من الغنى. يعني أنا لا أدعو إلى أن تكون فقيرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. أنا لا أدعو إلى الكسل، لا أدعو إلى القعود، أدعو إلى العمل، أدعو إلى تحسين المستوى المعيشي. لكن أنا أقول: حينما تبذل كل ما في وسعك وتصل إلى مكان تتمنى أن تكون في مكان آخر، ينبغي أن ترضى عن الله، هكذا فقط. ينبغي ألا يفهم من كلامي أنني أدعو إلى القعود أو الكسل، أنا أحارب القعود والكسل. لكن أحيانا الظروف صعبة جدا، بكل ما أتيت من قوة لا تستطيع أن تصل لما تريد، ارضى عن الله عز وجل وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. أما إذا كان إنسان كسول وكان فقير وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا كلام مردود عليه. طالب ما اجتهد فلم ينجح فقال لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل، هذا كلام مرفوض، هذا جزاء التقصير. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني هذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين، لكنه يزيد الظالم ظلما ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وهو عمى عليهم. الآية الكريمة: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إن لم تكن مع الله، إن لم تكن مستقيما على أمر الله، لا تفهم حقائق هذا القرآن، لا تفهم أبعاده. فأن تفهمه يحتاج هذا إلى نفس طاهرة. لذلك قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني قانون العداوة والبغضاء: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء لها قانون، حينما يتفلت مجتمع من منهج الله تنشأ عداوات لا تحتمل. الأرض كلها عداوات الآن، الأرض كلها حروب أهلية، الأرض كلها عدوان، أحقاد، شيء لا يوصف. التفلت من منهج الله هذه نتيجته. هذا على مستوى شعوب وأمم، على مستوى أفراد: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعني الكافر عمل العدوان والإفساد، يقصف ويصدر الأفلام، يقصف ويصدر الأشياء التي تفسد أخلاق البشر. نعم، والحمد لله رب العالمين.